الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الصلاة جامعة الصلاة جامعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحمد لله على ما أنعم ويسر وقدر الحمد لله على ما أفاض وأسبغ وأنعم الحمد لله على كل حال وفي كل حال الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور الحمد لله الذي أورد على قلوبنا البهجة والسرور الحمد لله ما حمده حامد وما سبحه مسبح وما كبر مكبر الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الجبين الأغر والوجه الأزهر صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين اتصلت عين بنظر وما وعد أذن لخبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما بزغ فجر وأنور الله أكبر ما عاد علينا عيد وتكرر الله أكبر ولله الحمد على ما من صيام الشهر الذي ولى هدى ويسر الله أكبر ولله الحمد على ما من قيامه قدر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما صام صائم من الموحدين وأفطر الله أكبر ما قام داع سبح وهلل وكبر أما بعد أيها الإخوة المعيدون والأخوات المعيدات هنيئا لكم عيدكم هذا وحق لكم أن تكونوا فرحين مستبشرين ومقبلين على الله تبارك وتعالى آملين كيف لا وقد أكرمتم بصيام 30 يوما وقيام 30 ليلة وما هذا إلا من فضل الله الكريم ومن نعمه سبحانه وتعالى، وإن أنعامه علينا لتتوالى، فالحمد لله. أيها الإخوة، في مثل هذه الساعة وفي أرجاء بلاد الله تقف أملاك الله سبحانه وتعالى بأفواه الطرق والصعودات تنادي بالمعيدين الغادين إلى مصلياتهم ومساجدهم أن اغدوا أيها المسلمون إلى رب الرحيم الكريم يمن بالخير ويثيب عليه الجزيل. من الذي من علينا بالصيام؟ من الذي أعاننا على القيام؟ أليس هو سبحانه؟ ثم أثابنا ويثيبنا عليه الكثير والعميم والجزيل، فلله الحمد والمنة، والله أكبر كبيرا. يمن بالخير ويثيب عليه الجزيل. لقد صمتم 30 يوما وقمتم 30 ليلة وجئتم اليوم تطلبون جوائزكم، وهذا يوم الجائزة، فارجعوا مغفورا لكم. يقول مورق العجلي قدس الله سره: لا يعودن أقوام من مصلى العيد كما ولدتهم أمهاتهم. اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك يا رب العالمين. هذا يوم الجائزة أيها الإخوة، هذا يوم الجائزة، يوم نقبض من الله تبارك وتعالى أجر أعمالنا التي من هو بها سبحانه وتعالى علينا. اللهم إنك تعلم أننا قد جئنا هنا، وإن كنا فرحين مستبشرين مسرورين، إلا أننا في وجل وقلق وخوف أن نكون من المردودين. اللهم فلا تتبع هذا السرور والبشر غما وهما وحزنا يتلوه. اللهم وأنعم بفضلك وأتم نعمتك كما أسعدتنا في هذه الساعة أن تنزل على أرواحنا النور والحبور والسرور، إذا صرنا إلى ما صار إليه من كان قبلنا من أموات المسلمين والمسلمين، وأن تبعثنا يوم القيامة من الآمنين فرحين مستبشرين، لا خوف علينا ولا نحن من المحزونين، وأعلي درجاتنا في جنات النعيم بفضلك ومنك، أي ربنا وإلهنا إله العالمين، اللهم آمين. أيها الإخوة المعيدون والأخوات المعيدات، عجيب أمر هذا المؤمن، أمر هذا العبد لله سبحانه وتعالى. بالأمس كان حراما علينا أن نذوق ذواقا حتى تؤوب الشمس في مآبها، واليوم حين بزغ هذا الفجر الجديد بعد أن أطل الهلال الوليد حرم علينا أن نمسك ولو ساعة بخفض الإمساك، فنحن في ذلكم كما كنا في أمسكم عباد لله خضع، صمنا بأمره وأفطرنا بأمره سبحانه وتعالى، وهذا معنى العبودية. وقد تعلمنا من رمضان أننا أقوى من غرائزنا، وأننا أقوى من شهواتنا، وأننا نستطيع أن نتجاوز ذواتنا، نستطيع أن نتجاوز مراداتنا، رغائبنا، مشتهياتنا. قطعنا العادات وتحدينا الإلف والمألوفات ونجحنا، وأيما نجاح نجحنا، فباركنا الله وبارك علينا وبارك نوايانا وبارك أعمالنا وأعاد علينا بالبركات. اللهم آمين. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فماذا بقي أيها الإخوة؟ بقي أن نصل الطاعة بالطاعات، بقي أن نصل الطاعة بالطاعات. فما أحسن الحسنة تأتي بعد الحسنة تتلوها، وما أقبح الحسنة تتلوها السيئة تمحقها وتعفوها. قال أحد العارفين: السيئة بعد التوبة 70 سيئة، لأنها أمارة على النكث، على نكث العهد مع الله تبارك وتعالى. ونكسة المريض قد تكون أشد عليه من المرض ذاته، وقد تكون مهلكة فنعوذ بالله من الحول بعد الكون، نعوذ بالله من النقصان بعد الزيادة، نعوذ بالله من الأرمة إلى ما يستوجب سخط وغضب الرحمن سبحانه وتعالى. قال السادة العلماء والسادة الأولياء العارفون بالله عرفنا الله به ودلنا عليه كما عرفهم ودلهم، قالوا من علامات قبول صيام الصائمين وقيام القائمين أنهم يزدادون بعد رمضان في طاعة الله تبارك وتعالى. يا صاحب نية النكث والحول والرجوع والعياذ بالله، نيتك في آخر رمضان أن تعصيه في شوال محقت بركة رمضان يا مسكين، فانتبه. نيتك أنك تتلبث بالشهر التصرم لتعصي الله في فسحة من شوال أذهبت بركة رمضان. فعد واستغفر وأنب إلى الله تبارك وتعالى. لا بد أن تتلو هذه الطاعة طاعات. ويا أيها الإخوة، الرجوع إلى ارتضاع ثدي الشهوات من بعد الفطام لا يليق بالرجالات، وإنما يليق بالأطفال والبنات الصغار والصغيرات. أما الرجال الأفضال رجال الله أهل الله وخاصته الذين صدقوا الله ما عهدوه عليه فلا يعودون، وهذا غير لائق بهم إلى ارتضاع ثدي الشهوات. فصبرا عباد الله، صبرا على الفطام، فمن ترك شيئا عوضه الله حلاوة الإيمان بدلا منه. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وما الذي أخذ منا؟ الشهوات ووحشة المعصيات والكبيرات والعياذ بالله تبارك وتعالى، منها والصغيرات. هذه الوحشة هي التي أخذت منا. وماذا أعطينا؟ أنسى الطاعات لرب البريات سبحانه وتعالى وقيوم السماوات والأراضين، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فحذاري حذاري من معاودة، وحذاري حذاري من نية النقوص والرجوع والعياذ بالله تبارك وتعالى، فإنك لا تدري يا عبد الله بما وعلى ما يختمونك. نسأل الله حسن الختام. فنحن طامعون في هذه الساعة الجليلة الشريفة المشهودة، إنها ساعة مشهودة يشهدها الموحدون من أهل الأراضين والأملاك من أهل السماوات العليات أيها الإخوة والأخوات. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. روى الإمام أبو داود والنسائي على شرط الإمام مسلم وغيرهما رضي الله عنهما عن أبي أيوب الأنصاري رضوان الله عن أصحاب رسول الله أجمعين قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، نحن الآن في شوال، هذا أول أيام شوال، لكن حرام أن نصومه، منهي عن صيامه بالنص الصحيح، لكن بعد ذلك نحن في فسحة من بقية الأيام، كان كصيام الدهر. يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن نعقب الطاعات بالطاعات وأن نتلوها بما هو من جنسها. عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يأذن أيها الإخوة بالاستقامة من غير زعزعة ومن غير تلفت ومن غير تسلل. أسأل الله ذلكم لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه وحبيبه من عباده ونجيبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، وأنتم في عندكم هذا، حق لكم أن تفرحوا. ألا تفرح أيها الأخ الحبيب، تفرحي أيتها الأخت المسلمة العفيفة الصائمة القائمة الموحدة، افرحوا. ولما لا تفرحون؟ قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نفرح على رغم ما ألم ويلم وأحاط ويحيط بهذه الأمة من مدلهمات وخطوب ونكبات وويلات. لا نفرح فرح الفرحين، لأن الله لا يحب الفرحين، وإنما نفرح فرحة المستبشرين. مستبشرين بماذا؟ بنعمة الله وبرحمته وبفضله. نفرح فرحة العابدين بأن أتم الله عليهم نعمة طاعته في شهر طويل كريم، أيامه ولياليه، أيها الإخوة، أيامه ولياليه. نفرح لأن النبي أذن لنا بل ندبنا إلى أن نفرح، فقال: وللصائم فرحتان، فرحة حين فطره، وهذا يوم فطرنا، وفرحة حين لقاء ربه. تنسون هذه الفرحة؟ أنا كنت ناسيا لها، إنها فرحة أعظم بكثير من فرحات الأعياد والتزاور والصلات مع الأحباب والقرابات. أيها الإخوة، إنها فرحة حين نلتقي بربنا لا إله إلا هو فيوفينا أعمالنا، فرحة حين نقوم من قبورنا وأرواح أفواهنا أطيب من ريح المسك، فرحة حين يسبقنا ويبادرنا صيامنا وقيامنا وقرآننا. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان بإذن الله. فرحة، ويا لها من فرحة. اللهم أتمم فرحاتنا في الدنيا والآخرة، اللهم فرحنا بنور وجهك الكريم في قدسك الأعلى الجليل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فرح أيها الإخوة والأخوات يوم ندعى من باب الريان ولا يدعى منه إلا الصائمون. الصائم يدعى من هذا الباب، وهو باب وسيع وعريض جدا أيها الإخوة، لا يدعى منه إلا أمثالنا، حققنا الله بحقيقة الصوام، بحقيقة الصوام. فهذه الفرحة أعظم من هذه الفرحة بكثير، إلا أن هذه الفرحة مأذون فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد فرح وأظهر السرور والفرح، وقفت جارية تغني في بيته يوم العيد فانتهرها الصديق رضوان الله تعالى عليه، فكفه النبي وقال: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، من حقنا أن نفرح وأن نظهر البشر والسرور. فافرح أيها الحبيب، لما لا تفرح؟ لما لا تفرح يا من لطالما بكيت في ليالي رمضان، يا لطالما أمسكت عن الشهوات ولم تسرح النظرات في مسارح المعصيات في أيام رمضان، لما لا تفرح؟ نحن نفرح بالإتمام، بالإتمام أيها الإخوة والإنعام، صياما وقياما، ونفرح إن شاء الله تبارك وتعالى بأمل القبول، فكلنا أمل في الله واستبشار أن يجعلنا من المقبولين، لا بأعمالنا وإنما بما أولانا من نعمته هو سبحانه وتعالى. وأشار إلينا إذ أقدرنا على أن نصوم ونقوم أنه يريدنا، وأنه لم يسخطنا من نظر عنايته، لا إله إلا هو. لو كان لا يريدنا لمنعنا أن نعبده وأن نتعبد له، لطردنا، لكنه قبلنا. والكريم سبحانه وتعالى لا يطمع ثم ييئس، إنما يطمع ثم يجزي، لا إله إلا هو. اللهم إنا في رحمتك طامعون فلا تقنطنا، وفي وصلك راغبون فلا تطردنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، واجعلنا في يومنا هذا، في غداتنا هذه، من المقبولين، وابعثنا يوم القيامة من الآمنين مستقبلين. مستبشرين فرحين، لا خوف علينا ولا نحن من المحزونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا رب الأرض والسماء، اغفر لنا ولمن حضر ولمن سبح وذكر وكبر، اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وكما أفرحتنا وسررتنا فنرغب إليك أن تنزل الفرح والنور والسرور على أرواح أموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، وأن ترحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب الأرض والسماوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا وذرارينا وقراباتنا وصديقنا ومشائخنا والمسلمين والمسلمات أجمعين. والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.